حسب ليس من الشر في شيء وإهانة، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليس لي بهم القوم إذا ركبوا سن الإعارة ثبتان ووحدان. الآن ذنبهم إلا أقول لا مدحهم واهم يجدون من إساءة أهل السوء أهل الظلم مغفرة من العكس. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا مو ممدوح. لو واحد جاء قاطع طريق وقال الله عطم ثيابك، كان أعطيك ثيابي والعصا اللي معي على البيت، وش يصير هذا؟ أول ما قال يلا عطم راح للبعير، كان اصبر خل أكفيك، خل أفك هنا لك لما تتعب وحمله على بعير. هذا طيب ولا هذا مو طيب؟ هذا ضعف. ولهذا قال رسول لما سأله رجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلني؟ قال قاتل. المهم أن يقول يبرؤون بالحسن السيئة منهم، الصواب أن يجعلها أعم، فيبرؤون بالحسنة السيئة منهم في معاملتهم مع الله ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا، لازم يتصدقون لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة، فهادوا تحابوا تهادوا أو تهادوا تهادوا طيب تهادى الرجلان يتهاديان، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد إن يقوله ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم. فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، لأنه في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أسفق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أفى بماله كله. فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى. مش لازم يشمل بذل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بذله كله، قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها. فمن الأولى أن نجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه ونجعل ينفقون أي يبذلون ويعطون، لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل توددا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق بمعنى الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاثة، وبغاني يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليه أنا إنسان، والهبة من يعرف الفرق بينهم؟ بين الثلاثة الهدية هي إعطاء المساوي أو الأكثر للإنسان بقصد التردد، قصد التردد التفرد. الصدقة إعطاء العدوى بقصد الإرفاق. وأما الهبة، الهبة إعطاء المساوي يعني هبة الدون بقصد الإرفاق. لا، الفرق بينهم الصدقة ما أريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، ما يهمه تقرب إليه هذا المعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى. والهدى ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموهوب له ولا أن يتقرب إلى الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة. وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رأينا تقوم إلى آخر مش وجه ترجيح مذهب البصريين التجوز بالفعل، لأنه يتضمن معنى إيه؟ يتضمن معنى إيه؟ معنى الله في الفعل الموجود ومعنى الفعل المشرب المضمن، وذات ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، وهو تحويل معنى الحرف إلى المعنى الجديد. فلا يكون هذا يجيب بعضه يكون يحتمل على معنى لا لا، زيادة معنى ما في شكل أول، زيادة معنى طول عندنا فعل واحد ما خالف، فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود. إذا صار المجلة تدل على معنيين أكل المجلة تدل على معنى واحد، بس مثل عين من الشرب ما عندنا الرواق، عندنا الشرب فقط. لكن أصبح الشرب قد يكون شربا لا يرى به العرب، وقد يكون شربا يروى به. أهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرون، وش الفائدة من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري. ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري. فلا يحتمل أن تعدى الفعل الثاني الثالث وش هذا أنسى ما يكون، لأن الشيء يناسبه الري ما يناسبه الشبع مثلا، ممكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها ما يناسب، بس يرد عليه مكان تعين. احنا ذكرنا لا يرد عليه تعين من ذلك المكان، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون سببا له أو متبرعا منه وما أشبه ذلك. هذا كأي السياق، المهم أن التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش ما هو اللي فيها المرأة؟ لا، الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب. هيام مرض، إنه ظهر مرض، صاد اللي يشرب ولا يرضى وش سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ مريض. نعم. إيه، أرزقه منه القرآن الكريم. فرزقوه فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني ريال، ارزقني ريال، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم، شلون أعطيه المشرك؟ شيطان مو مشرك، الرزق بمعنى العطاء. نعم، أن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من وحي، لم يخل الأرض من وحي، لأن التوصيل معناه وصل الأول الآخر بالثاني. ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن وصل مضمن المعنى بين، ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه. ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منه أيضا استفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والابتعاد لقوله لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بصره الله فارجع من بحره وآخر فكانت مظنكم ايه ورحمة انت شغل ذات الآن يا بس وما فعل شغله قد أنا ستخل تفاهمني لا خل لك ولا طيب قلنا يستفاد منه تعليم أفعال الله وأحكام الله الكونية والشرعية. والذي خالف في ذلك الجهمية هنا الأصل قال أفعال الله من تعلل وأحكامه لا تعلل. طيب يستفاد ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الغرب قد يتناول جنسه حكم الفرد يتناول جنسه بمعنى لا فرد أجي عدس مكانك ولا إبراهيم يكون وراء ما في الشيء ولا خلينا الحلقة هكذا أن حكم الفرد يتناول الجنس. مش معنى هذا معناه الذين آتناهم الكتاب من قبل لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب. وهل هي عامة هو كل اللي أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. فيه النصارى بقوا على نصرانيتهم وفيه يهود بقوا على يهوديتهم ولكن من هؤلاء من آمن يكون معنى ذلك أننا أعطينا الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد أعطينا الجنس حكم الفرد أما فهمت من هذا يعني كأنه قال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا مهم لأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي لكن لأنه بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن لما علموا من كتبهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعى. وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كلهم. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس إعطاء الجنس حكم الفرق إعطاء الجنس حكم الفرق ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس مثلا هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره للعلة التي تشمله وغيره. وإلا قد يقول قائل ما نرى أن الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيمين ممكن لهم آمنوا لكن نقول نعم هو ما آمن إلا بعضهم لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس، فنستفيد من هذا أننا نعطي الجنس حكم الفرق إذا كان علة هذا الحكم نستمنه شاملة للجميع. إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الجنس حكم الفرد. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة بقوله هم به يؤمنون، ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل، وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف إلى آخره. ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين. يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيادة الثناء على هؤلاء، زيادة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم، وهم ما آمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا، وأخذنا ذلك من قوله وإذا يتلى فعل المضارع يدل على الحدوث والاستمرار، نعم أنه يدل على التجدد والحدوث وأن هذا شأنهم كلما تلي عليه. ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى ولكن آمنوا إيمانا مبنيا عن اقتناع. من يخذ من قولهم إنه الحق من ربنا، آمنا به إنه الحق من ربنا، ما آمنوا هكذا تبعا للناس ولكن آمنوا عن اقتناع إنه الحق من ربنا. ويستفاد منه أيضا بأن القرآن من عند الله لقوله من ربنا، ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية من ربنا دون الألوهية، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن رب له الحكم يحكم بما شاء كونا وشرعا كونا وشرعا. ويستفاد من هذا أيضا أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين للكتب السابقة لقوله إنا كنا من قبله مسلمين. ويستفاد من جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة وأن لا يكون فيه افتخار وعلو على الغيب، بقوله إنا كنا من قبله مسلمين، وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. وهذا ثناء على نفسه لكن أمسح، والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من أساس الثناء، ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنفه، لو أني فثنيت على هذا البناء ما شاء الله هذا بناء جيد ومحكم وجميل من أثنيت عليه في واقع أثنيت على البان. أين البان؟ فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بصفات الحمد بشرط أن لا يمد بذلك الافتقار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فوجهه ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قصد محرم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك أيضا الشرط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان لغوا من القول. لأنه ليش الإنسان يدع نفسه بدون مصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ليفتخر بها على غيره ما فعل ذلك، حتى لو قال أنا ما أريد الفخر. يقول إذن لماذا؟ نعم. وقال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. مستحق من الناس يحكم على الوقت منه، لكن طيب إلى بيّن ما أحفظ كذا وكذا. فأنا مثلا قد تكون هذه الأشياء ليست عندي فأحرص عليك، أو أعرف مثلا أنه أحفظ مني فأرجع إليه في المسائل. المهم ما يعتقد في أهل العلم داسين المشروعون بالفضل المهمرين بس مجرد إظهار صفات المحميدة، هذا معنى ليس بجيء بسليم أبدا، لكن هم يقصدون مصلحة، والمصلحة عاد هذه تختلف باختلاف الأحوال. ما يقصدون إلا إذا لا الأصل إنه الأحسن نقول الأصل إن هذا لغو من الخير إذا فائدة منه. فالرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مفسدة، لأنه إذا فرضنا إن هذا الرجل 100% ما قصد الافتقار، لكن يفتح بابا لغيره، يفتح بابا لآخرين يفتخرون بذلك. وقوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر وهم مرتين ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران. الأجر الأول الإيمان بكتابه، والثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم؟ مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر. ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة. نعم. وأظن أن في التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على أمر الله. المؤمن وأن أفضلها أولها ثم الثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، يعني الآية كما قلنا عامة لدرئهم سيئاتهم بحسناتهم، ودرئهم سيئات غيرهم بالإحسان إليه، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن. ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدا، ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم. أكثر الناس يقول: والله لأكلن له الصاع بالصاعين والصفعة بالصفعتين، لكن الأمر ليس كذلك. يدفع بالتي هي أحسن، وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وشف أتى بإذا الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة يكون كأنه ولي حميد، يعني صديق قريب لك. إذن نقول إنه يستفاد منه إيش؟ أن الحسان في جميع السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا أننا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عجز في المرء، إن كان مظهر عجز في المرء فلا ينبغي، لأن الله يقول: ولم ينفسر بعض ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. ولو كان فاسقا، هذا بالنسبة لحقك الخاص، أما بالنسبة لحق الله لا، فيعامل بما يقتضيه الشرع. نعم، من السيئات، من الحسنات يذهب السيئات. نعم، ربما تذهب السيئات الحسنات بالمقابلة، بطريقة المقابلة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فإذا رجع أحدهما صار الحكم له. قال: ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة الإنفاق من رزق الله، فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناه. ويستفاد منه أيضا أن المنفق لم ينفق مما صنعه أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك. قال لك اكتسب فاكتسبت، قال لك أنفق فأنفقت. طيب، قوله: ومما رزقناهم ينفقون. نشوف الآن كيف نجمع بين قوله بين ما هنا وبين قوله في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وبين قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نقول: نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس أن لا ينفقوا جميع أموالهم، وأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمودا. فلهذا قال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فلا تنفق، ولا تبسطها كل البسط فتنفق كل ما عندك. لكن النصوص الأخرى تدل على أن المسألة مبنية على أي شيء؟ على تغير الحكم بتغير الأحوال. فقد يكون مثلا من الأفضل إنفاق جميع المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا قوله: مما رزقناهم ينفقون، أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود. والرزق كما عرفنا في باب العقيدة، الرزق ما ينفع من حلال وضده، يقول السفاريه: والرزق ما ينفع من حلال وضده، وهو مش ضده الحرام. فهل يحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ قول لا ولا لا؟ لا، لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أنه يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمد على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا، أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفعه متى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من جرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 درهم، 100,000 اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر من تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله. وأما 100,000 ما لها أجر منها، لكن لو أنه اكتسبها من حلال وأنفقها أعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص، الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى مبتدأ درس اليوم: وإذا سمعوا اللغو. نعم من بعد نعم إذا كان ما يحبد الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء لأذن يعني. هو مقام ما هو مقام حمد. ولهذا قال الله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، فمدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفى بعجزه شو الفائدة؟ واحد مثلا يضربه جندي وما يقدر يقابل الجندي، يقول الله عبد نفسك جزاك الله خير، الله يحسن إليك، نعم هذا عاجز. لكن لو يضربه واحد من دون منه وش يسوي له؟ يمكن يعطيه مثل الصعر عن الصعر صعيد. قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين سمع والسمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، للمستمع دون السامع. فهنا قال: إذا سمعوا اللغو، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعونه. فقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا به ناجس عنده، لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول مؤلف: الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يستمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون اللغو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إشباده فليقل خيرا أو ليسر، فليقل خيرا. والمقابل للخير إشباعه، الشر إشباعه، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل، إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه في أبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل القلوب، الأصل القلوب،